بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة، نستمر في قراءة أحاديث كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا خالد باقيس. وبقي كتاب الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصلاة. الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم. والصلاة عند الفقهاء هي أفعال معلومة من قيام وقعود وسجود وقراءة وذكر وتشهد. إذن هذه الأفعال قصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى. والصلاة جاء ذكرها في كتاب الله، وجاء الأمر بها في كتاب الله بآيات مجملة: وأقيموا الصلاة. وجاءت السنة فبينت معنى إقامة الصلاة. وفي هذا الكتاب في عمدة الأحكام لا شك أننا سنتعلم صفة الصلاة ومواقيت الصلاة وأنواع الصلوات، سواء كانت واجبة أو مستحبة. ولهذا المؤلف بدأ بمواقيت الصلاة، وبدأ بهذا الباب فقال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، كما أن الأوقات هي جمع وقت، والوقت هو عبارة عن مقدار، هذا المقدار من الزمن. وكل شيء قدرت له حينا فقد وقدته توقيتا، هكذا كما عند أهل اللغة. والتوقيت، ويقال أيضا التأقيت، هو أن تجعل للشيء وقتا معينا. ثم توسع العلماء فجعلوا المواقيت أيضا تطلق على الأمكنة، ويقال مثلا ميقات، ميقات أهل اليمن وهو مكان، ميقات أهل نجد وأهل العراق. وهذه هي مواقيت الحج، وهي المواضع التي يحرم منها الحاج. والمواقيت عند الفقهاء هو زمن قدره الشارع. لماذا؟ لفعل وآداء العبادة في هذا الوقت. وهم مجمعون، أعني الفقهاء، على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة. هذه الأوقات الخمسة يكون الوقت في حقها شرط من شروطها، أي بمعنى لا بد أن يصلي المسلم بعد دخول الوقت، فلو صلى قبل دخول الوقت فلا تصح العبادة. لماذا؟ لأن العبادة مؤقتة، فلا تصح العبادة المؤقتة قبل دخول وقتها، كما قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ولهذا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد قال: اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة، هي شرط في صحة الصلاة. وجاءت الأدلة الكثيرة على ذلك، وقد قرأنا هذه الآية، وسيذكر المؤلف جملة من الأحاديث، وكذلك حديث جبريل المشهور الذي فيه أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم متى يقيم الصلوات، وكذلك قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية وكذلك الأحاديث التي ستمر معنا، وحديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم: وقت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر إذا زالت الشمس ثم ساق الحديث، كل ذلك يدل على الأوقات، لا سيما هذه الآية التي في سورة الإسراء دلت على أول الوقت وهو صلاة الظهر وقت الزوال لدلوك الشمس، لأن هذا هو المقصود بالدلوك الزوال، ثم دلت على باقي الأوقات إلى غسق الليل، يعني ما يتعلق بصلاة المغرب والعشاء. فهذا هو قول المفسرين وقول أهل اللغة. كما أن العبادة مؤقتة فلا يصح أن يقيمها الإنسان قبل دخول وقتها، كذلك لا يجوز له أن يؤخر العبادة عن وقتها، فمن أخر العبادة عن وقتها فهو على صنفين أو على نوعين أو على جانبين: أن يؤخرها لعذر كأن ينام عنها أو ينساها أو غير ذلك من الأعذار كأن يغمى عليه، فهذا معذور ويسقط عليه الإثم. فمثلا لو أخر الصلاة المفروضة كصلاة الظهر ونام عنها ولم يستيقظ إلا بعد دخول صلاة العصر، فهذا الرجل معذور ويسقط عنه الإثم، ويطالب بإقامة الصلاة متى ما استيقظ من نومه، للحديث المشهور في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، حديث أبي قتادة في الصحيحين. فهو معذور بالتأخير ولا إثم عليه. بقي النوع الثاني وهو من يؤخرها عن وقتها لغير عذر، يؤخر العبادة وهي مؤقتة، يؤخرها عمدا ولا عذر عنده، فهذا آثم، وهذا شيء متفق عليه. لكنهم في الحقيقة اختلفوا فيما يتعلق بقضاء هذه العبادة بعد الوقت، إن كانت هذه العبادة مما يشرع القضاء لها بعد أن خرج وقتها. فهذه المسألة مسألة قضاء الصلوات بعد خروج وقتها لمن ترك الوقت متعمدا وأخرها عن وقتها لغير عذر. فأكثر العلماء، بل هم الأئمة الأربعة الجماهير، أنه يشرع له القضاء، بل يجب عليه القضاء. لماذا يجب عليه القضاء؟ لأن ذمته لم تبرأ، يجب عليه أن يقضي الصلوات التي تركها متعمدا. والدليل هو ما ذكرناه آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال العلماء: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوجبها على الناس، أوجب القضاء على الناس وهو معذور، أفلا تجب على من تركها متعمدا؟ إذا كان هذا ناسيا مع ذلك هو معذور، أو نائما وهو معذور، فتجب عليه القضاء مع عذره، فكيف من تركها؟ فهي ما زالت في ذمته، وما زالت الذمة منشغلة بهذه الصلاة لم تبرأ، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. وطائفة من أهل العلم جعلت النسيان أوسع من ذلك، قالوا: من نام عن صلاة أو نسيها. قالوا الصلاة هنا، قالوا النسيان هنا بمعنى الترك، أي من ترك الصلاة كان عامدا أو غير عامد حتى خرج وقتها، فهذا يجب عليه القضاء. قالوا: لأنه يأتي في لغة العرب النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعته وتركوا الإيمان به فتركهم سبحانه وتعالى، عاقبهم ولم يرحمهم، فهذا ترك، ترك فتركهم من رحمته كما قال بعض العلماء. ولا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تثبت كما جاءت، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، لكن الشاهد من الآية لغة أن النسيان يأتي بمعنى الترك. لكن هذا وإن كان قول ووجه عند العلماء الذين هم الجماهير، إلا أن الصواب في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها، المراد بالنسيان هو ما كان ضد العمد، لأنه في الحديث نفسه: فليصلها إذا ذكرها. إذن ما المقصود بالنسيان؟ ليس النسيان الذي هو الترك، إنما النسيان الحقيقي الذي هو ضد العمد، نسي ولم يتعمد تركها. لكن الاستدلال القوي من هذا الحديث هو أنه قد وجب القضاء على الناس، فإذا وجب عليه القضاء مع سقوط الإثم فكذلك العامد من باب أولى يجب عليه القضاء، لكن مع ثبوت الإثم لأنه متعمد. وكذلك ما جاءت من الأدلة العامة وأقيموا الصلاة والأمر بإقامتها، فقالوا هنا لا بد من إقامتها حتى لو أخرجها عن وقتها يجب عليه أن يقيم هذه الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في صحيح البخاري وفي غيره الأمر بالقضاء لبعض العبادات، وجاءت بعض النصوص العامة كقوله اقضوا فالله أحق بالوفاء، فهذه صلاة هي في الذمة فلا بد من إبراء الذمة. ولهذا سيأتي معنا وسيذكره المؤلف وهو من الأحاديث التي استدل بها الجماهير حديث ما جاء في غزوة الخندق عندما أخر صلاة العصر وهو في الصحيحين حتى غربت الشمس، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قضى الصلاة، قضى صلاة العصر ثم صلى المغرب، وإن كان هذا في أول الأمر ثم نسخ فصارت الصلاة لابد أن تؤدى في وقتها، لكن مع ذلك استدل به الجماهير على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة مع خروج وقتها. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام من فعل بعض الصلاة خارج الوقت جعله مدركا للوقت، لأن هذا الرجل أدرك ركعة وهو في صلاته خرج الوقت، مع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاته صحيحة وجعل صلاته مدركة للوقت، لهذا قال فقد أدرك العصر، وهذا عام لمن كان ناسيا أو متعمدا، هكذا قال جماهير أهل العلم. وإن كان في الحقيقة هذا الاستدلال ليس قويا، لأن هناك فارق بين من كان متعمدا ومن كان ناسيا. إذن هذه أدلة الجماهير، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من علامات الساعة التي ذكرها ومن أحاديث الفتن أنه أخبر عن أمراء سيكونون في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة معهم، لما سألوا أن نصلي معهم فقالوا يا رسول الله نصليها معهم، فقال نعم، كما جاء عند أحمد في المسند وجاء عند أبي داود، فأباح الصلاة عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الأمراء بعد خروج وقتها، أباح الصلاة مع هؤلاء الأمراء بعد خروج وقتها. ومعروف أن هذا حصل أيضا في زمن بني أمية، كانوا يصلون الجمعة عند غروب الشمس، كانوا يصلون الجمعة قريب من الغروب كما ذكر ذلك ابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية. إذن هذه هي أدلة الجماهير على وجوب القضاء، وجاء كذلك عن بعض الصحابة أنهم صنعوا ذلك، لكن بقي من الذي خالف في هذه المسألة؟ من الذي خالف الجماهير؟ الذي خالف واشتهر عنه الخلاف هو ابن حزم، وتابعه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن من ترك الوقت يخرج وتعمد ترك الصلاة حتى خرج وقت الصلاة يرون أن هذا الرجل لا يشرع له القضاء. وليس المقصود أنه لا يشرع له القضاء أنه معذور، بل يرون أن الصلاة لا تنفعه إن صلاها بعد خروج الوقت، لأن وقتها قد فات، فمهما فعل وصلى فلا تجزئه هذه الصلاة، لهذا قالوا لا يشرع له القضاء. واستدلوا بعدة أدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، كل هذه الآيات فيها دليل على أن المقصود بإضاعة الصلاة في هاتين الآيتين هو تأخيرها عن وقتها، وليس المقصود الترك بالكلية، لأن عند العلماء وإن كانت مسألة خلافية أن الترك بالكلية يخرج عن دائرة الإسلام، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، قالوا إذن هذا يدل على أن من ترك الصلاة فلا تنفعه أن يصلي ولا يشرع له القضاء، بل هو متوعد بهذه النصوص وهذا الوعيد، فويل للمصلين، وكذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والأحاديث التي فيها تحديد الوقت، وسنذكر جملة منها في كتاب أو في باب المواقيت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد وحد لكل صلاة بداية ونهاية كما علمه جبريل عليه السلام. فلو جاز أن يؤدي الصلاة في الوقت أو بعد الوقت، لو جاز أن يؤدي الصلاة بعد الوقت، ما الفائدة من هذا التحديد؟ لماذا حدد النبي عليه الصلاة والسلام آخر الوقت؟ ما كان هناك فائدة من ذلك؟ قال العلماء كما ذكر ذلك ابن حزم، لأنه هو أكثر من استدل لهذا القول، فهو أول من انتشر عنه هذا القول. قال ابن حزم أنه لكان لغوا من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد وقتا لكل صلاة يجعل لها بداية ونهاية، ثم يقال لا بأس من القضاء بعد خروج الوقت. هذه من أدلة ابن حزم ومن أدلة كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا استدلوا بالحديث المشهور من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا وهذا عمل عملا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بعد خروج الوقت فلا صلاة له ولا يشرع له القضاء، وصلاته مردودة إن صنع ذلك، أي بمعنى أنه صلى بعد خروج الوقت. لماذا؟ لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو استدلالهم. واستدلوا أيضا ببعض الآثار عن الصحابة، وإن كان في الحقيقة كثير منها لا يصح وضعيفة، كأثر عمر عندما قال ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح إلا به. هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر رواه وذكره ابن حزم أيضا في المحلى من طريق الضحاك بن عثمان يرويه عن عمر، والضحاك لم يدرك عمر فهو منقطع. وهكذا ذكروا بعض الآثار عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن مسعود. والصواب أن من ترك الصلاة متعمدا فهو آثم ويستحق العقوبة، لكن يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة حتى وإن خرج وقتها. وقد أشرنا إلى أن أقوى أدلة الجمهور أن الناسي مع كونه ناسي أمر بالقضاء، فمن باب أولى أن المتعمد يؤمر بالقضاء، لأن ذمته مشغولة بهذا الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. لكن نقول مع الإثم، وعليه أن يتوب وأن يكثر من الصالحات وأن يستغفر ربه، فهذه في الحقيقة هي من كبائر الذنوب. لماذا؟ للوعيد الذي جاء فويل للمصلين، وويل كما جاء في الأثر الصحيح عن ابن مسعود هو واد في جهنم، جاء عنه بإسناد صحيح عند الطبري وغيره. وكذلك في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن هذه مقدمة يسيرة تتعلق بالوقت، ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى أول حديث في باب المواقيت، فقال عليه رحمة الله الحديث الأول. قال عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولو استزدته لزادني. هذا الحديث المتفق عليه يرويه أبو عمرو الشيباني، وذكر المؤلف أن اسمه سعد ابن إياس، وهذا الرجل تابعي، وإن كان في الحقيقة هو مخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، إلا أنه يكون معدودا من التابعين. لماذا؟ لأنه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا رآه، بل ذكر كما جاء عند ابن سعد في طبقاته أنه كان يرعى الإبل، فكان يسمع بأن رجلا خرج، رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم نبي، خرج بتهامة كما جاء عند ابن سعد في الطبقات، وذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في المعجم الكبير. وهذا التابعي روى عن ابن مسعود، بل قالوا إنه كان من أصحاب ابن مسعود يروي عنه كثيرا، وعن علي وعن حذيفة، وروى عن زيد بن أرقم، وروى عنه جمع كذلك من التابعين ومن أتباع التابعين كالشعبي والأعمش وسلمة بن كهيل، وقد اتفقوا على ثقته وأنه عدل، وكاد أن يكون صحابيا كما قال الذهبي، إلا أنه لم يدرك هذه المنزلة وهذه المكانة، ومات رحمه الله سنة 100، وهذا قول يعني في خلافة عمر، وهو العام الذي مات فيه عمر بن عبد العزيز، ومنهم من يقول بل توفي سنة 95، يعني يكون في خلافة الوليد بن عبد الملك، وتوفي رحمه الله وعمره 120 سنة. هذا التابعي أخبر أن صاحب هذه الدار حدثه وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود مر الكلام حوله، وهو أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، هذلي، وأمه أم عبد، وأسلمت وهاجرت، وكان هذا الصحابي الجليل ممن أسلم قديما في أول البعثة، حينما أسلم سعيد بن زيد، وحين كذلك ما أسلم أو أسلمت فاطمة أخت عمر قبل عمر رضي الله عنه. ومنهم من قال إن عبد الله بن مسعود كان سادسا في الإسلام، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ عنه، خذ القرآن عن 4، وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بل كانوا كما في كتب التراجم يقولون كان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعله وطهوره في سفره، يعني كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل له النعال والطهور والسواك، فكان هو صاحب ذلك. هذا الصحابي حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، وهو فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأله؟ قال أي العمل أحب إلى الله، وفي بعض الروايات كذلك في الصحيح أي العمل أفضل، فسؤاله كان يريد أن يعلم ما هو الشيء الذي ينبغي أن يقدم، لأنه إذا قيل هذا أفضل شيء وهذا أحب شيء إلى الله يعني أنه هو الذي يقدم. وهنا أي العمل أحب إلى الله، ماذا نفهم من قوله أحب إلى الله؟ قال العلماء فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ومن العجيب أنك تجد بعض الشراح لهذا الحديث في كتب السنة، في كتب شروح السنة، يؤولون هذه الصفة عندما يأتون لهذا الحديث بعينه، فيأتي ويقول المقصود بالمحبة هنا أن الإرادة تتعلق بالثواب أو تعلق الإرادة بالثواب، كل ذلك من التأويل، وهو تحريف في الحقيقة لصفات الله عز وجل. أي المقصود أكثر الأعمال ثوابا، هكذا يقولون، أي المقصود أحب إلى الله أكثر الأعمال ثوابا، وهذا غير صحيح. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، والآيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وجاءت الآيات الكثيرة، يحب المحسنين، يحب التوابين والمتطهرين، والأحاديث كذلك كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه أو يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهذا في الصحيحين، والمقصود به علي رضي الله عنه هو الذي أخذ الراية. وحديث أيضا إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي كما في صحيح مسلم. إذن أهل السنة يثبتون صفة الحب وصفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة حقيقية تليق به، تليق بكماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وليس هي إرادة الثواب، ليست هي إرادة الثواب كما يقول أولئك الذين أولوا هذه الصفة وساروا على طريقة الأشاعرة، وهي طريقة المعتزلة والجهمية قبلهم، وهم المؤولة. فأهل السنة كما أنهم يثبتون هذه الصفة ويثبتون حقيقتها، كذلك يثبتون الآثار المترتبة على هذه الصفة. فهنا عندما يشرحون ويقولون المحبة المقصود بها إرادة الثواب،

لثبوت النهي عن الجهاد بغير إذنهما، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. ثم في الحديث نفسه: ثم أي، سئل عليه الصلاة والسلام ثم أي، أي أي العمل بعد بر الوالدين أحب إلى الله؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد مرتبة عظيمة، وقد مر الكلام حول الجهاد في باب الجهاد. والجهاد في الدين لا شك أن له منزلة عظيمة، فالعلماء لما قسموا العبادات قسموها على قسمين: العبادات التي هي مقصودة لنفسها، ومنها العبادات التي هي وسيلة إلى الغير. والجهاد في سبيل الله لا شك أنه وسيلة إلى إعلان الدين وإلى نشره وإلى إخمال الكفر وإبعاده، فكانت فضيلة الجهاد بعد الصلاة في وقتها، وكذلك بعد بر الوالدين. وقد يقول قائل: في بعض الأحاديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أمور فيقدم الجهاد، وفي بعض الروايات قد يقدم بر الوالدين، وفي بعض الروايات قد يقدم شيئا من الفضائل الأخرى، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وفي بعض الروايات عليه الصلاة والسلام أيضا يسأل: يا نبي الله، أي الأعمال أفضل؟ فيقول: إيمان بالله وبرسوله، ثم يسكت عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات يقول: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. فهنا أتى بالجهاد ثم أتى بالحج. وهكذا يسأل عليه الصلاة والسلام عن أعمال، فمرة يقدم الحج، ومرة يقدم الجهاد، ومرة يقدم بر الوالدين. ففي بعض الروايات: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. وفي بعض الروايات: وقتال في سبيله وحج مبرور. قال العلماء رحمهم الله: قد يكون ذلك بحسب حال السائل، فيأتي من يسأله وهو قد أعطاه الله عز وجل القوة فيتمكن من الجهاد فيرشده إلى الجهاد، ويأتي من أعطاه الله عز وجل أيضا مالا فيرشده إلى الحج، فيأتي أيضا من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده والدين فيرشده إلى بر الوالدين. قالوا: إذن هذا التقديم قد يكون بحسب السائل وبحسب حال السائل. فقدم هنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد. عبد الله بن مسعود لما روى هذا الحديث أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدثه بهذا الحديث، ثم قال: ولو استزدته لزادني، يعني لزادني من هذا النوع، أني أسأله ما هي أفضل الأعمال فيقول كذا وكذا وكذا، فيبين له مراتب أفضل الأعمال. وفي بعض الروايات عند الترمذي، وإن كان فيه ضعف لأنه من طريق المسعودي، قال: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. كأن عبد الله بن مسعود كأنه استشعر مشقة، كأنه خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة، فلم يطلب الزيادة في ذلك. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، ومعناه إبقاء عليه ورفقا به. إذن هذا الحديث فيه ما يتعلق بالصلاة وأهميتها وأهمية وقتها والصلاة في أول وقتها، وفيها أيضا ما يتعلق بتعظيم بر الوالدين وأنه من أعظم أعمال البر، وكذلك الجهاد في سبيل الله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.